بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. حديثنا اليوم أيها الأحبة إنما هو في ذكر رؤوس الطواغيت التي تعبد من دون الله، إذ إن الطواغيت كثيرة حقيقة، ومن تأمل في حال الأمة وحال البشرية يجد كثرة في الطواغيت التي تعبد من دون الله. وينبغي حقيقة على من أراد النجاة أن يتعرف على رؤوس الطواغيت حتى يحذرها ويجتنبها. أولا من رؤوس الطواغيت الشيطان، بل هو الطاغوت الأكبر، إذ هو إمام في الكفر يزينه للناس ويحثهم عليه كما أنه يعبد من دون الله. الشيطان هو أكبر داع إلى الكفر والشرك، وأكبر ضال يضل البشرية، وأول ما عبد من دون الله. وقد حذر الله سبحانه، حذر البشرية من اتباعه، فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد يسأل سائل: كيف يعبد الشيطان من دون الله والبشرية جلها تبغضه وتكرهه، إذ هو مقرون بالشر؟ والجواب أيها الأحبة أن الشيطان يعبده المشركون بطاعته واتباعه فيما يدعو إليه من شرك، إذ إنه يوحي للناس بالشرك فيتبعونه في ذلك. وهذه الطاعة للشيطان هي عبادة له من دون الله. نعم، الطاعة المطلقة هي عبادة. العبادة أصلا هي الذل والخضوع لله بالطاعة، فالطاعة المطلقة هي عين الذل والخضوع. لذلك من أطاع الشيطان واتبعه في الشرك والكفر إنما صرف له الطاعة المطلقة، إذ إنه أطاعه حتى في الشرك، لم يطعه فقط في بعض المعاصي، بل أطاعه في رأس المعاصي والخطايا ألا وهي الشرك، وهذه عين العبادة. قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم لما كان يدعو أباه، قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أي لا تعبد الشيطان بطاعته واتباعه في الكفر والصد عن سبيل الله. لذلك قال عز وجل مبينا أن الكفار إنما يعبدون الشيطان، قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباعهم تشريعه. قال بعض أهل التفسير: ولهذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء، بقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الآية. وهنا أيها الأحبة نكتة بديعة، أن كل مشرك هو عابد للشيطان، وأن كل من تلبس بالشرك الأكبر فقد عبد الشيطان، وما من شرك يقع في الأرض إلا وللشيطان فيه سبب وهو الداعي إليه. وقد قضى الله بالعداوة بين المؤمنين والشيطان، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال قتادة: عادوه، فإنه يحق على كل مسلم عداوته، وعداوته أن يعاديه بطاعة الله. فنسأل الله أن يجنبنا اتباع خطوات الشيطان. أرشدنا الله عز وجل إلى الخلوص من وساوس الشيطان، فقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الله الله باجتناب اتباع خطوات الشيطان، والله الله بالاستعادة منه. أيضا من رؤوس الطواغيت المدعي علم الغيب، إذ إن علم الغيب هو من خصائص الله تعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى واصفا نفسه عالم الغيب: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيب فقد صار بذلك طاغوتا كافرا، لأنه ادعى لنفسه خاصية من خصائص الرب، ومن أقر له بذلك وصدقه فقد اتخذه ربا من دون الله. ومن هؤلاء الطواغيت الذين يدعون علم الغيب الكاهن والعراف وضارب الفنجان والمنجم الذي يخبر بالغيب عن طريق النجوم، وقارئ الكف والرمال الذي يخبر بالغيب بالخطوط في الأرض، وكذا ما تحويه المجلات من التكهن عن طريق النظر في الأبراج والحظ، فكل ذلك طغيان وكفر، وكل هؤلاء طواغيت يجب الكفر بهم. ومن صدق هؤلاء فقد كفر بالله العظيم وقد أشرك وعبد الطاغوت. أيضا من رؤوس الطواغيت وكبرائهم الساحر. السحر أيها الأحبة هو رقى وعزائم وعقد وتعاويذ تؤثر على القلب والبدن بإذن الله، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن عمل السحر أو تعلمه كفر أكبر، بدليل قوله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فسبب كفرهم تعلم الناس السحر. والساحر يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم ويستعين بهم ويصرف لهم بعض العبادات من ذبح وغيره، فتقوم حينها الشياطين بخدمته ومعاونته في سحره، فيخدع الناس ويدعي بلسان حاله أو مقاله أنه قادر على التأثير في الأشياء، وأنه قادر على رفع الضر والمرض وإيصال النفع لمن يريد. ولا شك ولا ريب أن هذا من خصائص الله يدعيها الساحر لنفسه وعليه، فإن هذا الطاغوت هو من رؤوس الطواغيت، وهو رأس في الضلال والكفر، إذ يدعو أتباعه لعبادة الجن من دون الله، كما أن أتباعه يخشونه كخشيتهم من الله ويرجون منه ما لا يقدر عليه إلا الله، إذ يرجون منه الشفاء ورفع الضر. ولذلك فإن حد الساحر في الشرع أن يقتل ولا يستتاب، كما صح عن بجالة بن عبده قال كنت كاذبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، قال فقتلنا في يوم 3 سواحر. أخرج أبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهما، وسنده صحيح رجاله ثقات. وكذا أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به، فأمر عبد الرحمن بن زيد فقتلها. لذلك يجب على كل المسلمين أن يبلغوا عن السحرة والكهنة والعرافين حتى يقام فيهم حد الله. كذلك من رؤوس الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله. الحاكم الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل هو طاغوت من رؤوس الطغيان والكفر. أولا لأنه استكبر وتولى عن حكم الله عز وجل وذهب يحكم بشرائع الجاهلية، وقد قضى الله سبحانه بكفر من حكم بغير شريعته، قال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثانيا إن الله تعالى قد سمى الحاكم بغير شريعته طاغوتا. نعم، سمى الله عز وجل كل من حكم بغير ما أنزل الله سماه طاغوتا، ودليل ذلك قوله عز وجل عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية فيها دلالة صريحة أن الله سبحانه قد سمى كل حاكم بغير شريعته طاغوتا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. إذن كل من أعرض عن شريعة الله، كل حاكم استكبر عن حكم الله، كل حاكم ذهب يحكم بغير شرع الله هو طاغوت. ومن هؤلاء الطواغيت الكفار جميع الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كالذين يحكمون بالقوانين الوضعية. وإن قلبت أيها المسلم، إن قلبت النظر في ديار المسلمين لرأيت أن كلها تحكم بالقوانين الوضعية عدا الدولة الإسلامية أعزها الله. وكل تلك الديار وكل أولئك الحكام الذين يحكمون بالقوانين هم طواغيت كفار، ولا يخرج عنهم أيضا حكام الجزيرة، حكام آل سعود، فهم أيضا طواغيت، وإن ادعوا كذبا وزورا أنهم يحكمون بالشريعة، إلا أنهم يحكمون بالقوانين ويسمونها لوائح ومراسيم وأنظمة، وهي في حقيقتها تشريعات كفرية وقوانين وضعية. إذن كل حاكم حكم بغير الشريعة فهو طاغوت. من ذلك أيضا طاغوت مصر السابق محمد مرسي، إذ إنه لا فرق بينه وبين سلفه، فكلهما اجتمعا في الحكم بالقوانين الوضعية. كذلك القضاة في المحاكم الوضعية هم طواغيت كفار، لأنهم يقضون بغير ما أنزل الله ويحكمون بغير شريعة الله. كذلك رؤساء العشائر والقبائل الذين يحكمون ويقضون بالعادات والأعراف القبلية الجاهلية ويقدمونها على شرع الله، هم أيضا طواغيت كفار مرتدون. وفي بعض الدول يسمونه العارفة، شيخ العشيرة الذي يحكم بعادات وأعراف قبلية جاهلية. ومن تأمل فيما يسمى الدول الحديثة، مع أن لها قوانين ومحاكم، إلا أنهم قوم أشربوا محبة الكفر، فتراهم لم يمنعوا شيوخ العشائر من الحكم بعاداتهم وأعرافهم، بل أيدوهم وساندوهم وجعلوا حكم شيوخ العشائر معترفا به في المحاكم الوضعية. كذلك من الطواغيت الكفار المحامون الذين يتحاكمون إلى هذه القوانين ويترافعون إليها ويتحاكمون إلى محاكمها ويطالبون بتحكيمها ويعبدون الناس لها. نعم، المحامون هم طواغيت كفار، بل هم رؤوس في الكفر، وهم في ذلك مثل إبليس. هم الذين يترافعون إلى المحاكم الوضعية، وهم الذين يطالبون بتحكيمها، وهم الذين يعبدون الناس لها، وهم الذين يدلون الناس على الشرك، وهم الذين شرحوا بها صدرا. كذلك أيها الأحبة، من الطواغيت كل تشريع مخالف لشرع الله عز وجل فهو طاغوت. ومن ذلك القوانين الوضعية، فتلك الدساتير هي طاغوت من الطواغيت، وإن كانت أمرا معنويا إلا أنها طاغوت، وقد سماها الله طاغوتا كما سبق ذكره في قوله تعالى عن المنافقين: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فدل ذلك على أن كل حكم أو تشريع أو قانون أو دستور غير شريعة الله وطاغوت. وعليه فإن القانون الوضعي الجاهلي وكل تشريع مخالف لشرع الله من مراسيم وأنظمة هي تشريعات جاهلية طاغوتية، ومن حكم بها فهو مشرك، قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقد أجمعت الأمة على كفر من حكم بغير شرع الله. قال شيخ الإسلام: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أن الحكم بالقوانين الوضعية هو تبديل للشرع، كما أن هذه القوانين تعبد من دون الله من جهة الخضوع لها والتحاكم إليها كما يفعله أهل الشرك والجهل. لذا فيصدق في القوانين الوضعية والدساتير وكل المراسيم واللوائح والأنظمة والعادات والأعراف التي تحكم في حياة الناس يصدق عليها اسم الطاغوت. أيضا من الطواغيت المتعلقة بطاغوت الحكم المحاكم الوضعية. إن المحاكم الوضعية التي تحكم بناء على القانون والدستور الوضعي هي بنفسها طاغوت، هي محاكم طاغوتية شركية باطلة تنافي شرع الله، يكفر من أقامها، يكفر من شيدها، يكفر من صار قاضيا فيها، يكفر من صار كاتبا فيها، يكفر من حرسها وذب عنها، يكفر من عمل بها. نعم، وذي مسألة مهمة، وهي أن هذه المحاكم التي لا تحكم بشرع الله فإنه يحرم العمل بها أيا كان نوعه، حتى لو كان عامل نظافة، لأن هذا إعانة على الكفر، ومن أعان على الكفر فقد كفر. ولذا فالصحيح أن العمل في هذه المحاكم هو كفر أكبر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيا أيها الناس، يا من فتن وذهب يتحاكم إلى الطاغوت في أي قضية، يا من تحاكم في أيامه التي خلت إلى المحاكم الوضعية، إن في قضية زواج أو طلاق أو ميراث أو نحو ذلك، اعلم أن ذلك كفر. لا تقل إنك مضطر، فالكفر لا تبيحه الضرورة. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وهاجروا حفاظا على دينهم وتوحيدهم، والدين فوق كل شيء وهو أعظم المصالح، بل إن الأنفس والأرواح تزهق من أجله، فالمال من باب أولى. فيا من تحاكم إلى المحاكم الوضعية، الله الله بالتوبة والاستغفار، الله الله بالتوبة والاستغفار، حتى تلقى ربك وأنت على التوحيد الخالص، إذ إن التوحيد المشوب بشرك أكبر ليس بتوحيد وصاحبه في النار. فالتوبة التوبة والنجاة النجاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والتحاكم إلى المحاكم الوضعية ذنب لا يغفره الله. من هذه المحاكم الطاغوتية ما يسمى زورا محكمة العدل الدولية، وهذه المحكمة تابعة للأمم المتحدة الملحدة، ومقرها في لاهاي، ويتحكم بقوانين الكفار وشرائعهم الجاهلية. والإعلام الخبيث يصور هذه المحكمة على أنها محكمة عدل وأنها لا تحابي أي دولة، وهذا كله من تزيين الكفر وتحسين الشرك للناس. لذا فإن أي جهة أو حكومة تتحاكم إلى هذه المحكمة هي حكومة كافرة وجهة مرتدة لتحاكمها إلى الطاغوت. وعلى رأس تلك الحكومات حكومة آل سعود، إذ إنها تعترف بهذه الحكومة وتقر بها وتتحاكم إليها وإلى قوانينها. فأين علماء آل سعود؟ أين أولئك الضلال الطواغيت الكفار الذين يعبدون الناس لآل سعود وحكومتهم، وحكومتهم تلج أبواب الكفر كلها دون خفاء؟ ولذلك من الخلل العظيم الذي وقعت فيه جماهير منتسبة للإسلام أنهم كانوا يطالبون بمحاكمة رؤسائهم الذين ثاروا عليهم في محكمة الهاي، نعوذ بالله من ذلك الضلال. والعجيب أن كثيرا من المنتسبين للعلم يسمعونهم ولا ينكرون عليهم، فضلوا وأضلوا. فالحذر الحذر يا عباد الله. كذلك من رؤوس الطواغيت المشرع من دون الله. أيها الأحبة، التشريع هو التحليل والتحريم وسن الحدود والأحكام الملزمة التي يسير الناس عليها في شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم. التشريع هو التحليل والتحريم وسن الحدود والأحكام الملزمة التي يسير عليها الناس في شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم، وهذا بلا ريب من خصائص الله وحده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلقنا هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يصلح لنا، فهو الذي يشرع لنا. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. هذا يشمل حصر التشريع والحكم لله وحده. فكما أن الخلق والرزق من خصائص الله، فكذلك التشريع من خصائص الله وحده، فالله هو الذي يشرع. لذا من نسب حق التشريع والتحليل والتحريم لنفسه دون الله هو طاغوت. من جعل لنفسه حق التشريع أو طلبه أو استشرفه أو رشح نفسه له هو طاغوت. من راح يشرع للناس، من ذهب يشرع للناس ما يهواه أو ما يهونه، من ذهب يشرع للناس ما يهواه كما هو حال أعضاء البرلمانات فهو طاغوت مشرك، لأنه بذلك ادعى نفسه خاصية من خصائص الله، وقد سمى الله ذلك شركا، سمى الله التشريع من دونه شركا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما إن المشرع أيها الأحبة، هذا المشرع من دون الله يعبده أهل الجاهلية بتحاكمهم إلى ما يشرع وطاعته واتباعه في تشريعه، فهو إذن من رؤوس الطواغيت، وهو يعبد من دون الله وهو راض بذلك. فتبا له تبا، حتى لو كان صاحب لحيتنا وإمامة، تبا له فما هو إلا مرتد خبيث ولو ادعى الإسلام زورا. ومن هنا أيها الأحبة، فإن البرلمانات طاغوت. البرلمانات تلك المجالس التي تعطي حق التشريع المطلق لغير الله هي طاغوت. إذ إن دول الطواغيت تجعل البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، حتى قالوا في دساتيرهم الوضعية: يناط التشريع بالبرلمان وأعضائه، يناط التشريع بالبرلمان وأعضائه. فهذا الدول الحديثة الكافرة العلمانية تجعل التشريع للبرلمانات، مجالس الشعب ومجالس الشورى ومجالس الأمة ونحوها، تعددت الأسماء والمعنى واحد. ولذلك يطلقون على عضو البرلمان اسم المشرع، نعم، فيقولون المشرع المصري والمشرع التونسي والمشرع السوري والمشرع الكويتي والمشرع الأردني، فلا يستحون أن يطلقوا اسم المشرع على ذلك البشر الضعيف الحقير. سبحان الله، بعضنا ينذهل من قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، ويقول: كيف لهذا الضعيف الحقير الذليل المخلوق الذي حياته مبتدأة ولها نهاية في الدنيا، كيف له أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ كيف لأولئك الأغبياء أن يطيعوه ويتبعوه وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ سبحان ملك أيها الناس، الصورة نفسها. أيضا أعضاء البرلمانات يقولون: نحن أرباب. عضو البرلمان أيضا يسمى المشرع، ويقول بلسان حاله ومقاله: أنا رب. والذين يتبعونه أيضا يقرون له أنه رب. فما أسفه الشرك، وما أسفه أهله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لذلك إن كل عضو من أعضاء البرلمانات أو كان قد ترشح لها فهو طاغوت كافر مشرك مرتد، لأنه ادعى ربوبية، ادعى ربوبية التشريع وجعل نفسه ندا مع الله، كما أنه رضي بعبادة المشركين له. اللهم حقق توحيدنا وإيماننا، واهد الناس للتوحيد الخالص يا رب العالمين. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم.